إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإننا نحمد الله تبارك وتعالى على هذه المنة العظيمة التي حلت بنا في هذه الليلة لنسعد ونفرح ونأنس بزواج أحد الطلاب الذين كان لهم قدم السبق في التهيئة للدعوة في الأحياء الجامعية، وله قدم السبق في نشر الأخلاق السامية بين إخوانه وبين ذويه. وأتقدم بالشكر الجزيل لجميع الطلاب وجميع الإخوة والجيران والأحباب والإخوان الذين جاءوا ليشاركوه في هذه الفرحة ويدخلوا عليه السرور. وهذا من النصح لعموم المسلمين، أن تدخل على أخيك السرور والفرحة، تفرح لفرحه وتحزن لحزنه. فجزاكم الله خيرا جميعا، وجزاه الله خيرا على ما أنعم وأكرم به إخوانه. أيها الإخوة الكرام، الحديث ينسي بعضه بعضا، ولكن لكي لا ينسى نثبت ونذكر بالأصل الأصيل الذي كان يتكلم عنه الإخوة المشايخ قبلي، وهو التزام خطى الرسل عليهم الصلاة والسلام و عدم الحيد عنهم، وأنهم عليهم الصلاة والسلام لم يأتوا بالجديد، فهم أبناء علات، أبناء علات يعني ضرائر، أبوهم واحد، أبناء علات يعني ضرائر وأبوهم واحد، يعني دينهم التوحيد. ما يأتي نبي إلا بالذي أتى به أخوه من قبل، ولذلك سمى الله الرسل إخوة. قال: كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم، أخو الرسل، قد يحتمل أنه أخو عاد ولكن هو أخو الرسل. ولذلك لما ذكر لوط وذكر هود وذكر نوح وذكر أصحاب الأيكة قال: كذبت قوم لوط المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، كذب أصحاب الأيكة المرسلين، كذبت قوم نوح المرسلين. فالذي كذب رسولا إنما كذب الرسل، وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله، وعصوا رسله، فهم وإن كذبوا نبيا واحد فإنما كذبوا الرسل جميعا، لأن النبي لا يأتي إلا بمثل ما أتى الذين من قبله. ولذلك لما ذكر في سورة ياسين الرسول الأول والرسول الثاني والرسول الثالث والرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى، بين الله تعالى أن الرسول هذا لم يأتي إلا ب أن الرسل أو أن هذا الرجل الصالح لم يأتي إلا ب ما أتى به الرسل. اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. كذلك من اقتفى أثر الرسل من الدعاة والمشايخ، لو جلس عندكم 10 أو 100 شيخ من المشايخ والدعاة لا يقولون لكم إلا ما قال الرسل، ولو قالوا غير الذي قاله الرسل لأخطأوا، لأن مشربهم واحد وهو القرآن الكريم الذي قص الله تبارك وتعالى فيه قصص الرسل، تنوعت وتعددت قبائلهم، لكن تكذيبهم واحد لأن أستاذهم واحد وهو إبليس. ولذلك لما تأذى الرسول عليه الصلاة والسلام بكلام قومه قال الله تعالى ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. فكذلك الدعاة والمتمسكون بمنهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من المدعوين إذا تمسكوا بآثار الرسل لن يصيبهم إلا ما أصاب الرسل. ماذا أصاب الرسل؟ أصابهم النصر، جاءهم النصر، لأن الله كتب في الأزل قال ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، سنة الله ولن تجد لسنة الله تحويلا. ذكر الله هلاك الأمم وتكذيب الأمم وهلاكهم وتعذيبه لهم ونصرته لقومه لأنبيائه وأوليائه وجنده، وذكر أن هذه سنة مضطردة لن تتبدل. لما يذكر الله هذا؟ من أجل أن نتبع نحن، من أجل أن نقتدي بهؤلاء الرسل، لأنه سيصيبنا ما أصابهم. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، حتى أتاهم نصرنا. ولا مبدل لكلمات الله، ولا مبدل لكلمات الله، يعني هي سنة مستمرة، لأن الرب حي لا يموت، حي قيوم لا يموت. فإياك وأن تشك، فالمنهج الذي رسمه الله للرسل وهي الإذاية الدعوة الإذاية النصر، الدعوة الإذاية الصبر والنصر. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لذلك كان الصحابة يدندنون حول هذا، كان يقول إياك أن تشك وإياك أن ترتاب، فإن سنة الله لن تتغير. ذكر الله الكثير من أحوال الرسل بينهم وبين قومهم، وبينهم وبين أزواجهم، وبينهم وبين أبنائهم، وبينهم وبين أنفسهم. وبين الله تبارك وتعالى أن هؤلاء الرسل كانوا على مرتبة من التعلق بالله والتضرع إلى الله، وعلى مكانة من مقامات العبودية حلت فيهم، كانت فيهم مقامات العبودية من رغبة ورهبة وإنابة وتضرع ودعاء واستعاذة واستغفار. هذا دأبهم، وهذه جادتهم، وهذا ديدنهم، وهذه سنتهم. تضرع، عبودية، انكسار، اعتراف بالتقصير. واصطنعهم الله كما قال الله تعالى لموسى: واصطنعتك لنفسي. اصطفاهم واختارهم وهيئهم. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ينزل الملائكة بالروح على من يشاء من عباده، على من يشاء من عباده. اصطفاهم كما قال الله تعالى: الذين اصطفينا من رسلنا. وأمر نبيه أن يجمع كل ما كان عند هؤلاء الرسل من العبودية والتضرع والأخلاق والصبر والدعوة والدعاء والتعوذ والاستعاذة والاستغاثة والاستنصار. فكان عليه الصلاة والسلام المطبق لهذه الأمور، لأن الله تعالى قال له: أولئك الذين أهدى الله فبهداه مقتدي. أمره أن يقتدي بهم عليهم الصلاة والسلام، ومدحهم الله بمدائح، فقال سبحانه وتعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. وسماهم عباد: واذكر عبدنا، واذكر عبادنا، واذكر وإنهم لمن المصطفين الأخيار، وإنه لمن الصالحين، كل من الصابرين، كل من الصالحين. سماهم الصابرين الصالحين المصطفين الأخيار، وأمرنا أن نقتدي بهم، أمرنا أن نقتدي بهم. وإلا فما الفائدة من ذكر أحوالهم؟ هل هم خيال؟ هل هم شيء لا يقتدى ولا يمكن أن نصل إليه كما يعتقد بعض المثبطين؟ قلنا القرآن هذا تجاوزته الأحداث، هذه المثالية التي لا نصل إليها. تقول لها الرسول صلى الله عليه وسلم: وش دين للرسول صلى الله عليه وسلم؟ الرسول يعني يقول لك الرسول حاجة كبيرة. قولش الرسول صلى الله عليه وسلم، يريدك أن تقول الشيخ، المشايخ والأشياخ، يريدك أن تقتدي بالأصاغر. وش دين الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذاك الرسول صلى الله عليه وسلم مثال يعلق محمد هكذا في الجدرة. أما الاقتداء به هذا لا، تشعل له شمعة، تصنع له حلويات، هذه حق الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن الله تبارك وتعالى أمر رسوله أن يقتدي بالرسل، وأمرنا نحن أن نقتدي بالرسول، فقال: لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال قد كانت لكم إسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، لقد كان لكم فيهم إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فيصيبنا ما أصابهم، نحن نعاني، الناس كلهم يعانون، منهم من يعاني الفقر فينسى قول موسى عليه الصلاة والسلام ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، يعاني من عدم الزواج ومن عدم البيت ومن عدم المال ومن عدم السكن ومن عدم المهنة وغير ذلك وينسى هذا الدعاء، يعاني من المرض وينسى قوله أيوب ربي مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، عنده الهم والغم والكرب وينسى قوله يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، عنده العقم وينسى قوله زكريا ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، يشتاق إلى ولد، يشتاق إلى ولد فينسى قول إبراهيم ربي هب لي من الصالحين ربي، وقول زكريا ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، يعاني من انحراف أبنائه فينسى قول إبراهيم واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، معاناة يعانيها الناس، يعانون من تسلط الأعداء وقوة الشر فينسى قوله تعالى ربي إني مغلوب فانتصر، وقوله تعالى ربي انصرني على القوم المفسدين، يتسلط عليه الظلم فينسى قوله تعالى ربي نجني من القوم الظالمين. أدعية كثيرة، مقامات العبودية ومقامات الاستعاذة، الشباب والكبار يعانون من فتن النساء فينسى قوله تعالى وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، وقول نوح عليه الصلاة والسلام ربي أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. فمن عاش عيشة الأنبياء عاش في الاستغفار وعاش في الأدعية وعاش عيشة السعداء، ما يصيبه ألم إلا وفي القرآن الكريم ما يفرج الله به ذلك الألم، يقول الله تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، يشتاق إلى القصص وإلى الأنس ويصاب بالملل فينسى قول الصحابة رضي الله عنهم حدثنا يا رسول الله، فأنزل الله نحن نقص عليك أحسن القصص، الناس عزفوا وزهدوا في القرآن الكريم، تبعوا التلفزيون والأفلام والمسلسلات والمضحكات والمقاطع الصوتية والحكايات والخرافات والكذب، أخبار سياسية والجرائد والمجلات ومواقع الشبكة العنكبوتية وغير ذلك، فضيق الله عليهم، ضاقت قلوبهم وضاقت بيوتهم وتسلط عليهم البؤس والفقر والهم والدياثة والفاحشة في أوساطهم، كل الذي يصيبنا اليوم أيها الأخوة الكرام مر عليه الرسول عليهم الصلاة والسلام، فابحث في القرآن الكريم عن كل ألم تعانيه تجد دواءه في القرآن الكريم، تجد أن نبي من الأنبياء مر على مثل ما تمر عليه، الفاحشة في بيت وإن فقر في دار مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة، على الأقل أنك حينما تنظر إلى حال الرسل عليهم الصلاة والسلام تقول أين حالي من حال هذا النبي الكريم ابن الكريم ابن الكريم. علمهم الله سبحانه وتعالى صدق اللجوء إليه، وعلموا أبناءهم توكل على الله والافتقار إليه وعدم الاتكال على النسب، وما أغني عنكم من الله من شيء. علمهم الله عز وجل التوبة كما قال تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات، ما هي الكلمات؟ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، هذه الكلمات. يعني حتى الاستغفار، طريقة الاستغفار وطريقة التوبة تلقوها من رب العالمين سبحانه وتعالى. فتلقى آدم من ربه كلمات، قال له قل كذا وكذا، فقالها فتاب عليه. وانتبه إلى قوله إلى الفاء التي تفيد الفور، التعقيب والفور. قال ربي إني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا. شوف جزاءات يعني ثمار الدعاء وصدق اللجوء إلى الله عز وجل. قال كلمة واحدة، ربي إني مغلوب فانتصر، فجاءت ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، هذه تثلج الصدور، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. الثالثة وحملناه على ذات ألواح ودسر. الرابعة تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. الخامسة ولقد تركناها آية فهل من مدكر، هل من مدكر. السادسة ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولذلك الله عز وجل كلما استجاب لرسول ذكر الفرج لرسول قال فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ولما قال عن أيوب فكشفنا ما به من ضر آتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى للعابدين. ولما فرج على زكريا وأصلح له زوجه وهب له يحيى قال إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، يعني فادعون ادعوني أكذلك أستجب لكم. وكم هي الانتصارات التي أكرم الله بها الرسل، لما يقول الله تعالى فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا. هذا يستأنس به المؤمن، يقول الحمد لله الأعداء سوف يلقون جزاءهم، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. هذا كله إدخال السرور والأنس على المؤمن، لأن الله يقول وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. هذا الشك يزول وهذا الوحشة تزول لما تقرأ آثار الأنبياء وآثار الرسل عليهم الصلاة والسلام. هلاك الأقوام المكذبين لدعوة التوحيد والمحاربين لها والمتهمين لأصحابها بالجنون والتخلف والرجعية وغير ذلك. هذه كلها لها صورها في القرآن الكريم. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء. لا تك في مرية مما يعبد هؤلاء. لا ينبغي أن يدخلك الشك وتقول متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. ذكر الله حتى في سيرة رسولنا صلى الله عليه وسلم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. أرسل الله سبحانه وتعالى في غزوة الخندق ريح كانت سببا في إطفاء نيران القوم وجوعهم وبرد صرصر أدى بهم إلى أن يطفئ نيرانهم ويهدم خيامهم ويرجع. وكفى الله المؤمنين القتال. لكن مع الأسف الشديد ممن ينتسب إلى الدعوة لم يأخذ ويعتصم بالقرآن حق الاعتصام ويتمسك بالقرآن حق التمسك، فكان منهم الوهن، حب الدنيا، كراهية الموت، مشاهدة كرة القدم، نصرة الولاء للكفرة الأوروبيين والانتصار لهم، وأنا أعني بذلك المستقيمين منهم المنتسبين لدعوة التوحيد، عزوفهم عن الحلقات، زهدهم في المشايخ والدعاة، تركهم هو الذي تسبب في تسلط قوة الشر عليهم، أصيبوا بالوهن وبعضهم ينتكس وبعضهم يئس من الدعوة خلاص، يقول هذه الدعوة خلاص، كون غير فلان يروح يعمل شيء آخر. فالحقيقة أن الذي يتمسك بالقرآن الكريم ويتمعن ويتدبر القرآن الكريم يجد أنسه ويجد ملاذه ويذهب الله عنه الحزن ويذهب عنه الغم ويقول مثل ما كان يقول الأنبياء كيدوني جميعا فلا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم أمن دابة إلا هو آخذ بنصيتها إن ربي على صراط مستقيم. ما يشك في دينه، لا تستوحش الطريق ولو كنت وحدك، ما دمت على خطى الرسل عليهم الصلاة والسلام لا تستوحش الطريق. يا قومي، قال نوح، يا قومي إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري، لأن ماذا كان يذكرهم؟ نفس الشيء، عبد الله ما لكم من إله غيره. إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكون أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، فإن توليتم فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا ولا تضروه شيئا. يقين يكون عندك ولو شككك المشككون. وقف موسى عليه الصلاة والسلام على البحر لأن الله تعالى قال له فاسلك في البحر طريقا يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. قال له قومه قد استدلوا له بالواقع إنا لمدركون. خلاص ينبغي ماذا؟ التسليم والرجوع عن المبدأ ونقول لفرعون أنت إلهنا وأنت ربنا, أنت ربكم الأعلى وكذا. قال كلا كلا إن معي ربي سيهدين. انظر ماذا يأتي بعد الفاء, فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين. لما تكون تسمع الهلاك الذي يسلطه الله على القوم انظر فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك للمسرفين مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. فأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنه لبسبيل مقيم. إن في ذلك لآيات للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. وإنهما لبإمام مبين هم أئمة الكفر, أئمة الكفر سيتبع هؤلاء من خطى خطوتهم سيتبعهم وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. جعلناهم أئمة يهدون يدعون إلى النار, أما الأنبياء يدعون بأمرنا يهدون بأمرنا. فالرسول لما يقول كلمة انتبه ماذا يأتي بعدها. قال لوط عليه الصلاة والسلام لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. رحم الله أخي لوط كان يأوي إلى ركن شديد كما قال عليه الصلاة والسلام. فجاءته البشرى يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك فسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد. لماذا لا هذه كلمة لا يلتفت منكم أحد ستدخل السرور الكبير على نوح على لوط عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه لو التفت ورأى صورة العذاب التي سيتعذبون بها قد يشفق عليهم, شيء سيشفق عليهم لأن الأنبياء في قلوبهم رحمة وفيهم حنان حتى على الكفرة. ولذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى ماذا فعل؟ يجادلنا في قوم لوط يعني أصبروا لا تهلكوهم ولعلهم يتوبون ولعلهم كذا, لأن رأى من سيأتي لهلاكهم ملائكة غلاظ شداد. يجادلنا في قوم لوط. وفي آية أخرى قال إن فيها لوطا. وهذا فيه أن الهلاك صعب, وهذا فيه أن المسلم لما يسمع هذا يعلم بأن أعداء الرسل وأعداء الأنبياء أهلاكهم عظيم جدا, فيدخل عليه السرور ويدخل عليه الفرحة ويطمئن. هذه كلمة القرآن جذب القلوب. الله المستعان. الله المستعان. بعد ذلك يخرج لك وقع في المحكمة. طيب شو متزوج؟ أصلا شو اللي متزوج يمسكي كسالهم؟ والواحد يخرج له ورقة. أنا لكي لا مجمع له جمرة هنا مساكين الله المستعان. استغفر الله وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لأخينا في زواجه ويجعل هذا الزواج زواجا ميمونا مباركا. هذه يعني لا لم أريد أن أعتدي كثيرا، وإن كان اعتديت على ما كان يقوله المشايخ قبل ذلك من الوصية باتباع الرسل وطاعة الرسل والتزام أقوال الرسل، فإن في التزامها النصر، كما كان يقول: ولو تخطفتكم الطيور، ولو تخطفتنا الطيور لا تنزلوا من الأمر، ينبغي ينفذ، وإن كان ظهر لك الهلك فإن في تم النصر. انظر قوم موسى عليه الصلاة والسلام قالوا: إنا لمدركون، إنا لمدركون، تأكيد وتأكيد وتأكيد. لما؟ لأن رأوا البحر عظيم وهائج، ورأوا أن فرعون بقوته وصولجانه وغير ذلك ما بقي له إلا بضعة أمتار، فهو عنده اليقين، قال: كلا، إن معي ربي سيهدي. هذا اليقين هو الذي ننشده هذا اليقين أيها الإخوة الكرام من القرآن ومن قصص الأنبياء. وعندنا غنية بل نعاف بل نكره الكفر والفسوق والعصيان، التلفزيون ومباريات كرة القدم والمسلسلات والأضحوكات ومقاطع الصوتية والإنترنت، كل ذلك نكرهه. وليقول الناس ما يقولون، يقولوا متخلفين، يقولوا متحجرين، يقولوا تجاوزتهم الأحداث، وليقولوا. نحن نرضي ربنا ونحمد ربنا سبحانه وتعالى أن بين لنا هذا المنهج. قال القوم: قال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. قالت: أو لو كنا كارهين. يعني هذه مثلها مثل أختها، اللي ما يتفرج التلفزيون يحسبوه خلاص، قال: ولي في الملة تاعنا، ولا نستهزئ بك ونضحك عليك وغير ذلك. نحن لا نكفر بهذه الأمور كلها، نكفر بهذه الجرائد كلها، لأن لا تزيدون إلا رعبا، ولا تزيدون إلا هما، ولا تزيدون إلا بعدا عن كتاب الله سبحانه وتعالى. الله تعالى يقول: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض السلف: ما تأتوني بشيء إلا أتيتكم به أحسن منه من القرآن الكريم. ثم قرأ قوله تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ثم راكم في الدفهنة وأخوتكم راهم في البرد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. خذوا برا.